بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب 17، المسابقة وفيه فساد. معناها حكمه السبق ما يتراهن عليه المتسابقون في الخير والإبل وفي الضال، فمن سبق أخذ. والمسابقة هي المجاراة بين الحيوان وغيره، والمناظرة والنضال المسابقة بالرمي والسهم واحد أحد. طيب أنا أتكلم أنا عن المسابقة وعن الرهان وعن الشيء الذي يفعله بعض الناس. هل يجوز المسابقة؟ هل يجوز أن نتسابق معا بأرجلنا أو بحيوانات؟ مثلا أنت عندك حصان، عندك، هل يجوز المسابقة في الأسئلة والأجوبة في مسائل العلم؟ طب ولو يجوز المسابقة، هل يجوز المسابقة على مال؟ الذي يكسب ياخذ مال والذي لا يكسب ياخذ مال؟ هذا هو الايه؟ والمسابقة هنا يكون في الخيل والابل وفي النضال. الخيل معروف، والابل هو الجمال، والنضال هي النصال النصر اللي هو بمن اسس السهم. عسكر تقدر تسال عن كده، ماشي؟ طيب حكمها هو الاسود. والمسابقه جائزه بالكتاب والسنه والاجماع. اما الكتاب فقوله تعالى: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. الاعداد مسابقه، انت عشان تكون عندك قوه تكون مسابقه. انت تمشي، من يسبق؟ من يستطيع ان يضرب السهم هذا الى هناك؟ من؟ فهذا كله هي قوه بالاعداد التدريب يعني. وفي السنه ما رواه ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل المدمره من الحفياء الى سيد الدعاء. يعني الخيل المدمره يعني الخيل المعده لايه؟ معده للسباق. بيته معينه في الاكل فيها وهكذا. من مكان اسمه الحفياء الى سيد الوداع. وبين التي لم تضمر من سيد الوداع الى مسجد بني زريق. يعني لسه سلم سابق بين الخيل. يعني لسه اقر سباق الايه؟ الخيل والابل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبقى الا في خف او نصف او حافي. فالخف البعير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يبقى في الابل والخيل والنصال اللي هو النصر اللي هو ايه؟ الاسود السهم اللي هو ايه؟ السهم اللي هو يكون فيه قوس وتاكل السهم، والسهم هذا يصيب الهدف. طيب الاحكام قد اجمع المسلمون على زواج المسابقه في الجمله. طيب بعدين الان علمنا في المسابقه يجوز المسابقه بالمال او اخر المال. طب في اي نوع من انواع المسابقه ولا في انواع معينه؟ لسه عطينا نبين انواع معينه. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة بها. تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام وكذا الكرامي السهام واستعمال الأسلحة. تجوز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب والمراكب وعلى الأقدام، ممكن على الدابة وعلى المركب، على السيارة مستخدم وعلى الأقدام جاز وكذا الكرامي السهام، ممكن بالسهم مسابقة بالسهام أو أسلحة. ما هو احنا لما جينا نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، يعني مثلا كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله أن مثلا الإبل والخيل الآن والطائرات والدبابات، السهم هذا الذي هو القوس والسهم الآن يصبح إيه؟ الرشاش والبندقية. فيكون في صفق فيه، يعني ممكن يعني يبقى في مسابقة في هذا في التدريبات مسابقة حتى نقول واعد لهم استطاعتهم من قوه. وتجوز المسابقه على العوض في الابل والخيل والسهام لقول صلى الله عليه وسلم: لا تبقى الا في خف او نصر او حافي. اما المسابقه يعني مثلا ممكن اشتري انا مثلا ورده، ما الذي يصل الى هذا يكون هو الفائز؟ اه ممكن، لكن هل الذي يجي ياخذ 50 جنيها 20 جنيه على عوض يجوز ام لا؟ يجوز المسابقه في كل هذه الاشياء الا على عوض. يكون في ايه بقى؟ في كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النصر السهام والايه؟ والجمال والايه؟ والخيل او ما يشابهه او ما ايه؟ يشابهه. يعني النصر يبقى كل ما ممكن يبقى بندقيه والرشاش والمدفع، لانه شيء ايه؟ بترمي به. بايه؟ بترمي به كما كنت ترمي بالسهم. والابل يجوز دبابات، لان الابل كانت يعني ايه مركبه ثقيله في الطريق، الان الدبابات ثقيله تمشي في الصفر. الخيل كان سريعا، الطائرات ممكن مسابقه بالطائرات. طيب اذا المسابقه في اشياء الجهاد ممكن صح، ممكن بعوض. والعلم من الجهاد، العلم من الايه؟ لان الجهاد ينقسم الى قسمين، جهاد بالسيف وجهاد بالقلم او باللسان كما قال العلم. المسلمين دخل ملايين المسلمين في دين الله بالعلم وليس بالقتال، صح؟ في الدعوة. ولهذا فتجوز المسابقة على العوض في المسائل العلمية. في المسائل ايه؟ لأن العلم الجهاد، والعلم الجهاد هذا ينفعنا في ماء المسابقة وينفعنا بمن زكاة. من يقول لك ينفعنا بمن زكاة؟ قول أن يقول أن المسابقة على عوض تكون في الجهاد، والجهاد منه العلم، فيجوز المسابقة على عوض في المسائل العلمية. أقول هذا ينفعنا الآن فهمناه، ولكن أيضا العلم ينفعنا. نحن قلنا لما جعلنا أن العلم من الجهاد ينفعنا في زكاة المال، ترك زكاة المال، فكيف ينفعنا في زكاة المال؟ نعم يا أخواننا، قلنا أن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علينا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل. في سبيل الله هنا معنى إيه؟ الجهاد. في سبيل الله معنى إيه؟ الجهاد. وطلب العلم من إيه؟ فيجوز أن تعطي الزكاة لطلب العلم حتى يتفرغ في إيه؟ طلب العلم. لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعطي الزكاة مال. يعني يعطيكم مثلا المال يقول لك خذ 5000 رزعها على الفقراء والمساكين والمحتاجين وأهل الزكاة ثم تعطيها لنفسك. لأن لا يجوز للوكيل أن يستفيد منه إلى به. وهذا الكلام أقوله كثيرا. خلي بالك. واحد يقول لك القول الثاني هو لا يسعى القول المشهور المعروف، القول الثاني يوديك في داهيه اللي هو ايه؟ لا يجوز للوكيل ان يستفيد بما وكل ايه؟ به. انا اقول لك خذ يا ابني التليفون هذا اعطيه لمن يريد ان يخفف التليفون، تقول انا اريد ان اخفف التليفون. لا، لو انا قلت لك لو انت تريد خذ، فكذلك عندما تاخذ مالا انت تدخل رعيه وياتي لك الناس تكون فيك ويعطوك اموالهم وكلها هذه مال. بس قول انا ايه؟ الشيخ حسام كان قال يجوز لطالب العلم ان ياخذ زكاه. انا طالب علم خلاص، ركز معايا. كل ما يترتب عليه مصلحه شرعيه كالتدرب على الجهاد والتدرب على رسائل العلم فالمسابقه فيه مباحه ويجوز اخذ العوض عليه. خلاص قلنا ايه؟ اللي احنا قلنا فيه. اربعه، كل ما يقصد منه اللعب والمرح والمرح الذي لا مضرة منه مما أباحه الشرع تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة في الصلاة ورحمها، وهذا النوع لا يجوز أخذ العود عليه. يعني المسابقة مفتوحة صار، لما في مثلا مسابقة للجري من يسبق، أسئلة ثقافية مثل هذا ممكن، ولكن لا يشغلك عن الدين رقم واحد. رقم اثنين، رقم اثنين لا يكون بعوض، لا يكون بإيه؟ بعوض. طيب ثلاثة، خمسة، لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر الفاضل الفسخ المقبول. يعني أنا مثلا بتفرج معك، فممكن أنا أسخ الإيه؟ هيتفق من فينا أسرع، من يصل إلى المكان الفلاني، فممكن تقول لي أنت بعد فترة قبل أن يبدأ الصداق أنا لا أريد، هذا يجوز لك. تبطل المسابقة بموت أحد السابقين أو أحد المسبوقين. أنا وأنت بنتسابق تبطل المسابقة. لو أحد فينا إيه؟ مات. أو أنت بنتسابق أنا وأنت على إيه؟ على على على خيل. مات أحد الإيه؟ الخيلين، تبطل المسابقة. يكره الأمين أو الحضور مدح أحد المسابقين أو عين. لا يأتي الإنسان هو الحكم أو الحضور يمدح واحد ويترك الإيه؟ الآخر. لأن هذا يساعد الآخر على الإيه؟ على كذا. ممكن الأمين هذا يكون هو الحكم بينهم، حكم يكون ايه؟ يكون عدل. طيب أهم شيء بقى المسألة الثالثة، شروط أخذ العوض في المسابقة. أخذ العوض هذا ليست على الإطلاق، أخذ العوض ليست على ايه؟ على الإطلاق، لا، فيها شروط. احنا قلنا خلاص أخذ العوض في الخف والحافر والنصر، يعني في الأمور التي فيها شجاعة سبيل الله سبحانه وتعالى، ويحصل ايه؟ المسائل ايه؟